السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، من وقت للتاني كده بندي كبسولات بسيطة للآباء اللي حاضرين معانا. علم ابنك، علم ابنك لما ينام لازم تفهمه ان النوم هو الموت الصغرى، وربنا سبحانه وتعالى سمى النوم في القرآن بالوفاة نظرا للتشابه الكبير بين حالة وفاة الإنسان وما بين النوم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فربنا أطلق على النوم الوفاة. فعلم ابنك إن حالة النوم شبيهة قوي بحالة الموت، حتى إن النبي كان بيقول في أذكاره أول ما بيصحى يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أمتني. طب هو مات؟ لا، ولكن نظرا لأن النوم موت بس موت أصغر. فعلم ابنك لما يجي ينام علمه الخمس ست حاجات اللي أنا هقولها لحضرتك دي. أول حاجة، نظرا لأن النوم هو شبيه قوي للموت، فيبني زي ما أنت عايز تختم حياتك قبل ما تموت بعمل صالح، فاختم برضو يومك بعمل صالح قبل ما تموت الموت الصغرى. علشان كده كان النبي بيبقى حريص قوي قبل ما ينام انه يعمل مجموعة من الاعمال الصالحة. كان صلى الله عليه وسلم قبل ما ينام يروح يتوضى صلى الله عليه وسلم، وكأنه شبيه بالغسل اللي بيكون قبل الموت. وكان صلى الله عليه وسلم يردد الاذكار وكأنه بيفتكر بيها لقنوا موتاكم لا اله الا الله. وكان يفزع لقراءة القرآن زي ما الصحابة علمونا ان لما يكون حد بيموت اقرأوا عليه القرآن. كان النبي بيعمل التلات حاجات دي. رقم واحد، اهتم قوي بالآيات اللي اقولها لك دي. النبي كان يؤكد لنا انه من قرأ آية الكرسي قبل ان ينام لا يزال معه من الله عز وجل ظهير، اي ملك، فلا يقربه شيطان. طب ابنك صغير مش حافظ آية الكرسي، حضرتك عود نفسك قبل ما ابنك ينام تروح تقعد على راسه كده وتقرأ على ودانه آية الكرسي. ولو بتعمل العمل ده كل يوم هتلاقي بعد فترة ابنك حفظ آية الكرسي من كتر ما هو بيسمعها منك. اهتم قوي انك تعلم ابنك قبل ما ينام يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين كل واحدة منهم ثلاث مرات، لأن المعوذتين خير حافظ من الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام كما قالت عائشة حتى يجمع يده ويضعها على فمه كده ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذات، ثم يدخل بها فيها ثلاثا كده، ثم يمسح بها ما استطاع من جسده لحماية وتحصينا لهذا الابن من أي شيء قد يضره. علم ابنك لو كبير إعباء إعدادي أو ثانوي إنه ما ينامش إلا لما يقرأ سورة الملك. كان ابن مسعود لا ينام حتى يقرأ سورة الملك تبارك الذي بيده الملك، ويقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها المنجية من عذاب القبر. يبقى علم ابنك قبل ما ينام يقول الأذكار دي ويقول الآيات دي. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم أسلمت وجهي إليك وأسلمت ظهري إليك، ويكمل باقي الأذكار. لأن ابنك لو تعود على الأذكار دي، طالما انت تعودت انك بتختم يومك بالذكر ان شاء الله ربنا يختم حياتك بالذكر، فتلقى الله عز وجل بخير كلمة لا اله الا الله. رقم اثنين، علم ابنك لما يجي ينام ينام صح، ينام النوم اللي ربنا يحبها مش النوم اللي ربنا بيكرهها. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نام نام على جنبه الايمن. علم ابنك لما يجي ينام نام يا ابني على جنبك اليمين وحط ايدك تحت خدك، ودي النومة اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان ينامها، فلا ينام الا على جنبه الايمن، وكان صلى الله عليه وسلم يضع يده على خده. علم ابنك ما ينامش النومة اللي ربنا بيكرهها. ايه النومة اللي ربنا بيكرهها؟ هي النومة اللي ولادنا وهم قاعدين معانا في الصالة بيبقوا نايمينها، نايم على بطنه ورافع رجليه. ليه يا ابني؟ ليه نايم على بطنك؟ اولا النومة دي فيها مشكلتين. المشكلة الأولانية، وردت أن النبي دخل المسجد فوجد رجلا نائما على بطنه، واحد نائم على بطنه، نومت ناس كتير قوي، فضربه النبي بقدم وقال قم هذه نومة يبغضها الله. النومة دي نومة يبغضها الله. وانا عدت اسأل نفسي طب هو يعني زمان وانا صغير لما ابوي علمني انا طب انا ببقى مرتاح وانا نايم على بطني كده واحنا قاعدين مع بعض ايه المشكلة يا رب؟ فسبحان الله لما كبرت وقرأت بقى كلام علماء الطب في هذه النومة وجدت ان حوالي 16 او 15 مرض بيصيب جسد الانسان بسبب النومة دي، عرفت ليه ربنا بيبغضها. ربنا بيبغضها علشان فيها اضرار كبيرة جدا عليك. فعود ابنك لما يجي ينام ينام على جنبه اليمين. طب انا لو هو جنبه اليمين عايز يتقلب على جنبه الشمال ما عندناش مشكلة خالص، ولكن اهم حاجة يبدأ بالجانب اليمين وبعد كده عايز يتقلب يتقلب براحته، بس اهم حاجة يبعد عن هذه النومة التي يبغضها الله. رقم ثلاثة، عود ابنك طالما بلغ او عود بنتك طالما بلغت، ما ينفعش الاولاد والبنات يناموا جنب بعض. النبي صلى الله عليه وسلم قال علموا اولادكم الصلاة وهم ابناء سبع، واضربوهم عليها وهم ابناء عشر، وايه؟ وفرقوا بينهم في المضاجع. فرقوا بين الاولاد والبنات اذا بلغوا، فرقوا بينهم في المضاجع، فما عادش ينفع حد يقول اصل دي اخته او ده اخوها. لا لا لا، اللي امرنا بالتفريق في المضاجع ده سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. رقم أربعة، عود ابنك لما يجي ينام انه ينام بدري، ما يسهرش كتير لان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ده. وللاسف احنا النهارده غالبيه الناس، احنا انا زمان كنت تنزل مثلا 5 الفجر 6 الفجر تلاقي المحلات فاتحه وبتاع المطعم وبتاع الفرن والناس نازله تجيب اكل. النهارده بتاع الفول والطعميه ما بيفتحش الا الساعه 9 الصبح، فتيجي تقول له 9 ليه؟ يقول لك على ما الناس تصحى. عود ابنك دايما انه ياخد قسط من نوم الليل. طبيا الناس اللي بتفضل سهرانه طول الليل الناس دي بتصاب بامراض كبيره جدا وكتير جدا. الله عز وجل سمى الليل سكنا لتسكنوا فيه، ربنا جعل الليل علشان تسكن فيه الابدان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن السمر بعد العشاء، طبعا الا اذا كانت هناك حاجه. عود ابنك ان السهر الكتير هيضيع عليك الفجر، عود ابنك ان السهر كتير هيضيع عليه الجلسه اللي بعد الفجر اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لامتي في بكورها رقم خمسة، علم ابنك ان من اداب النوم الاب والام اذا ناموا قفلوا الباب. عود ابنك وقت الليل ما حدش يخش على حد الاوضه غير بعد استئذان. دين علمنا كده، ده امه. ايوه ما انا عارف ان هي امه، ولكن الولد مش في كل حال يشوف الام بهدوم، ممكن تكون هدوم داخل غرفه النوم ما ينفعش الولد يشوفها، او يكون الاب متخفف شويه من ثيابه فما ينفعش البنت تشوف الاب بهذه الطريقه. وربنا علمنا في القران ان الاطفال لابد اذا بلغوا الحلم لابد ان هم يستاذنوا على الاباء والامهات. سيدنا ابو هريره جاله واحد بيقول له ااستاذن على امي؟ قال له ليس على كل احوالها تحب ان تراها. افرض الام بتغير هدومها تخش عليها بمنظر زي ده؟ ونعلم اولادنا ده. ليه النبي شرع الاستئذان وليه ربنا شرع الاستئذان في سوره النور؟ علشان ابصار اولادنا تبقى محفوظه عن رؤيه عورات الاباء والامهات. قال صلى الله عليه وسلم انما جعل الاستئذان من اجل البصر. عود ابنك لما يجي ينام شوف ينوي، بس ينوي ولو نيه صالحه، ينوي انه اذا استيقظ انه اذا قام يصلي ركعتين من الليل. علم ابنك ان تكون النية الصالحة دي، فاذا قام وصلى فاللهم لك الحمد. طب اذا نام؟ فاذا نام تكون النتيجة ان ربنا كتب له اجر القيام كامل بفضل الله سبحانه وتعالى. علم ابنك في وقت النوم انه ممكن يرى رؤية من ثلاثة، اما ان يرى حلم من الشيطان، واما ان يرى رؤية طيبة من الله، واما ان يرى حديث نفس. فإذا رأى الرؤية الطيبة من الله يستحب أنه يبشر بها أهله والده والدته وإخواته. وعلم ابنك إذا رأى الرؤية الخبيثة من الشيطان والولد أم الداي ومتعاكم من كده قل له كده وعلمه يا ابني إذا رأى أحدكم الشيء، يعني زعلان منه متضايق منه، أول حاجة يعملها يدخل على يساره ثلاثا مستعيذا بالله، أعوذ بالله، يدخل على يساره ثلاثا ويعلم أنها لا تضره. وعلم ابنك لو شاف رؤية وحشة ما يقولهاش. ليه ما يقولهاش؟ جاء واحد للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله أنا رأيت رؤية إنها بتشكل مع واحد فضربني بالسيف فراسي طلعت تجري وأنا طلعت أجري ورا راسي وخدت راسي وحطيتها مرة تانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه وقال لا تحدث بتلاعب الشيطان بك. الشيطان ضحك عليك، فانت لما تقعد تقول ده عمل فيا وعمل وعمل انت كده بتخليه يزداد قوه. لا لا لا، لا تتحدث بتلاعب الشيطان بك، لا تتحدث بتلاعب الشيطان بك. علم ابنك الاداب دي وعلم ابنك المعاني دي علشان ابنك على حسب ما بتربيه، طول ما انت بتربيه على الاداب دي وعلى الاخلاقيات دي ان شاء الله نرجو من الله ان يكون لك ولد صالح بعد ذلك. خد بالك ما حدش هيعلم ابنك الكلام ده إلا أنت، فلو أنت ضيعت ما تنتظرش أن حد يعلم ابنك هذه الأداب الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.